بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة فجر الجهاد تقدم قصيدة بعنوان إنا نفضنا غبار الموت عن دمنا في رثاء الشيخ أبي يحيى الليبي تقبله الله بصوت الشاعر محمد الزهيري حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في إذاعة فجر الجهاد. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم لرضاه وأن يلهمكم تقوى. أقدم لكم بمناسبة افتتاح هذه الإذاعة الكريمة قصيدة إنا نفضنا غبار الموت عن دمنا في رثاء الشيخ المجاهد أبي يحيى الليبي أعلى الله منزلته في عليين. بيارق الحق بالأرواح نفديها، جاش القريض وشد القوس باريها، في كل فجر يعب الموت من دمنا وتزف رايات التوحيد معليها، كتيبة المجد من أشلائها ركزت في ساحة البذل والجلى سواريها، ذكرتهم ودموع العين خالطها، لظى الجراح بقان الدم يذكيها، تسير في الدرب والآفاق موحشة يغتالها الموت والآمال تحييها، نمشي عليه كما سار الأولى ومضوا إلى الجنان وحلوا في أعاليها، أثار فقد أبي يحيى مآثرهم يوم الكريهة واشتعلت مراثيها، طووا الضلوع على التوحيد أو الألوية ووجهوها إلى العلياء توجيها، ما حاق يوما بها باغ يؤرقها إلا وعطر ساح البذل قانيها، ذكرت فيه حماة الدين ما خفروا لها الذمام وما اغتامت مراميها، من كل بدر غفى في ظل ضابحة وكل شمس تعالت في مراقيها، إني أضمد جرحي ما به ألم وأستحث من الآلام داميها، وأكاد أرقص والسكين تذبحني من الوريد وتوغل في تماديها، كالطير حين يكون الجرح ذا عمق خفقت قوادمها وبكت خوافيها، حتى تجلى لنا الماضون في ألق مثل الشموس يشق الفجر ضاحيها، قوم تساموا وجازوا الشمس وانبلجوا كأنهم شهب شبت مذاكيها، إنا نفضنا غبار الموت عن دمنا ولن تضيق على خيل أراضيها، ولن يعض قراب السيف ساكنه، ولن يشيب بذل القيد ماضيها، إنا كفاحا نلاقي الموت ما فتئت روح الملاحم بالأهوال نضريها، أما تمزق للصلبان في غلس أبراج هار إذ العقبان ترميها، تلوذ بالجحر أفعى الغرب عاجزة وصولة الحق قد غالت أمانيها، وتلعق الجرح والأشباح تذعرها من بعد فاجعة حاقت بناديها، إذ غارة الله ترميهم بوابرها والنار تأكل من أعلى مبانيها، أم الخبائث والتنديد قد هجمت على البلاد لكي تردي محبيها، من أين جاءوا بنار الحقد لاهبة لا ترتوي أبدا وغلت دواهيها، جاءت تجرجر في الأفغان خيبتها وبكل ثغر لظى الأشواك تجنيها، فقيض الله بركانا وقارعة في قندهار وقد سلت مواضيها، قوم تخضب عطر الفجر من دمهم ونفحة الطيب تسري في نواحيها، أم المآثر ما لانت عريكتها في كل مفخرة نيطت نواصيها، إنا وقفنا مراسيلا لمن كفروا من المنية بالرشاش نرديها، وكلما انطفأت شمس أو اندثرت بها المفاخر أو هلعت أواخيها، سالت عليك أبا يحيى مدامعنا ولهفة القلب أخذ الثار يشفيها. إني يهز جذوع القلب أسألها، والنار تسكن في الأحشاء تصليها. طويت صدري على جمر أيطفئه، لظى العيون وما تخفي ماقيها. يا دامي الجرح ما برئت خوافقنا، وحرقة الروح غاب اليوم آسيها. كتائب الحق قد أذكى مراجلها، عزف الرصاص وقد هبت غواديها. وكيف أذكي عهود الدهر أيقظها، صدق الوعود على الأحرار يمليها. أم الوفاء التي ازدانت صحائفها، وثدي عز من التوحيد يرويها. على ثراها أقام المجد خيمته، مرفوعة الرأس لا أخرى تدانيها. لقد نسجت لها في كل منعرج طيفا أوابده بالثار تغريها. حتى يمزق صدر الكفر جحفلها، ويذوق طعم زؤام الموت غازيها. فيرقص القلب إن ضجت بنادقها، وتنتشي الروح إذ تجدي شواديها. سريرة المجد ما فتئت كتائبها، تزف للحور فرسانا وتزجيها. الغاضبون وتجري النار في دمهم، إن لاح من زمر التنديد باغيها. القاصمون ظهور الكفر في ثقة، والمطعمون نياب الرمح شانيها. كل القلوب التي جاءت لتحرقها، في نارها احترقت وبكت مواليها. يا راية الحق ما فاضت نسائمنا، إلا لنشعل في الدنيا مشاكيها. حتى يظل أوار الشمس مشتعلا على الزمان، ولا تخبو أماسيها. غدا ستصهل في الآفاق صيحتها، وتدق من ظلموا بشبع عواليها. إن ارتحلت بروحي قلت دارتها، مدت عباءتها سبحان باريها. يا راية الحق سح الدمع وانتحبي، قد استراح بظل الرمح راعيها. يبني ركائز دين الله فتيتها، ومن نجيع جراح الصدر نسقيها. وما استكان لباغ من به شمم، ولا أصاخ لداع الوهن حاميها. لقد تهاوى من العلياء أنجمها، وبكت سروج عتاق الخيل حاديها. وكلما انطفأت أضواؤها بزغت كل الشموس، وكان البدر تاليها. هذه فوارسنا تمضي وما وجدت قبرا يضم لها شلوا ويؤويها. ذرى المفاخر قد خطت صحائفها، من الروائف والإيمان داعيها.